في حديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لأحد الصحابة ملح بئر. في حديث بسند ثابت بن سعيد بن حماد بن أمية بن أمية ورجل هذا يعني رجع في ركي لبند أسنان لأنه لا يرى نجوز في تهذيب يعني ينقل أقوال موثقين من الحبان والمسائي السنن ويقول لأنه قرأت بخط الذهبي لأنه رجل لا يرى لأنه إيش؟ لأنه لا يرى لا يرى صحيح بالنسبة للحديث هذا صحيح هنا أو أنا القرطي يعني قضية. لا أنا ما أذكر الآن جواب عن هذا الحديث بالضبط هل هو صحيح ولا لا. هو سجل عندي لكن ما نستحضر. لكن نشوف إيش يهمك من الحديث فبيجوز أن يكون هناك شيء يغني عنه. ولا بس تسأل عن هذا الحديث لا تريد من ورائي شيئا. هو يعني مبني عليه فقهاء بانين عليه أشياء كثيرة بالنسبة للمسلمين. أي نعم. يعني مثلا أخطاء هذا يعني هل تريد من سؤالك عن الحديث هل هو صحيح أو لا بمعنى إن كان صحيح فيدل على جواز الإخطاء وإن كان ما صح فهناك ما يعارض الإخطاء هل تريد هذا ولا ماذا تريد؟ لا تريد ما أستحضر قل سؤالك عن هذا تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.